بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثرهم. فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخذنا مقدمة هذا الكتاب العظيم وهذه الرسالة العظيمة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فعما تتحدث هذه الرسالة؟ ما موضوع هذه الرسالة؟ بالنسبة إلى الكفر بين المؤمن والكافر، يعني كما يكون بين التوحيد والشرك. فهذه هو موضوع هذه الرسالة، تتحدث عن حقيقة التوحيد وعن حقيقة الشرك. نعم، تميز بينهما وتبين وتنبه على أن التوحيد الذي جاء به المرسلين هو توحيد العبادة وليس توحيد الربوبية، الذي يظنون كثير من الناس أن لا إله إلا الله بمعنى التحقيق على توحيد الذي هو توحيد الربوبية، لكن ليس هذا القصد. فهذا هو المقصود من ذلك، من تلك الرسالة. نعم. ما هي القاعدة لغة؟ الأصل. نعم. وشرعا؟ أن بعض القواعد تنقسم لقسمين، كلية أو أغلبية. نعم. الآن هذه القواعد التي إن شاء الله ندرسها ونقرأها، يعني تتحدث عن القواعد الكلية أو الأغلبية؟ الكلية، التي لا تتخلف عنها جزئية. من أين استفاد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه القواعد؟ من الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك كان تقعيده تقعيدا صحيحا، لأن هو المنبثق من ذلك هو الكتاب والسنة. كان بستشابك. قال رحمه الله، قال: وهذا أمر مهم جدا، أي معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، هذا أمر مهم جدا، لأن على ذلك يتبنى دخول الإنسان الجنة أو النار. فمن لم يعرف التوحيد ولم يدرسه أو شك أنه يقع في الشرك، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: المعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبا، والمعرض عن السنة مبتدع شاء أم أبا. نعم. فهذا يدل على خطورة من لم يدرس مثل هذه القواعد التي تعينه وتسهله معرفة التوحيد الذي جاء به المرسلون، وحذر وكذلك معرفة الشرك الذي حذر منه المرسلون، حتى قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى ويبين خطورة ذلك الشرك، وقال: الشرك في النيات والمقاصد. نعم، الشرك في النيات والإرادات. قال: فذلك البحر الذي لا ساحر له. فذلك كان أمرا مهما أن ندرس هذه القواعد. نعم. وحتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه التوحيد، فسببه توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكل فتنة في العالم وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول ودعوة إلى غير الله سبحانه وتعالى. فيتفرع عن الجهل من مثل هذه الأمور المهمة، كما قالها هنا الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، يتفرع عن ذلك البلاء والقحط وبرتلوفيك الفتنة، كل ذلك بسبب عدم تحقيق التوحيد والولوج والدخول في الشرك. فهذا يدل على أن هذا الأمر أمر مهم جدا. قال: وهذا أمر مهم جدا، وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية. نعم، لأن الأصل في هذه العبادات التوحيد. فمن صلى لله، فمن صلى وزكى وعبد الله سبحانه وتعالى ولكن أشرك معه، فهذا لا ينفعه، حتى قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا، أي أولى الأنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك متى وجد يبطل العبادة، سواء كان من صلاة أو زكاة أو غير ذلك من العبادات. لذلك كان ألزم علينا لذلك كان ألزم علينا معرفة التوحيد من غيره من الأحكام الشرعية. نعم. فهو أول ما يبتدي به المسلم كما نقل الإجماع. الإمام ابن أبي عيسى عليه رحمة الله فقال أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتين، والأمر به كذلك كان الأمر بيش بمعرفة ما تدل على ذلك، ما تدل إليه الشهادتين كما رأينا في شروط لا إله إلا الله، فمن شروطها العلم، فقال سبحانه وتعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلابد من معرفة هذه الشهادة ما تضمنت وما تدعو إليه إلى آخره من الشروط. لذلك قال رحمه الله تعالى في معنى الطاغوت فقال أول ما فرض الله سبحانه وتعالى على ابن آدم هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو أنزم علينا أي ذلك الشيء الذي هو معرفة التوحيد وكذلك الحذر من الشرك، هذا ألزم علينا ذلك لأن الله عز وجل خلقنا لأجل ذلك تحقيقا للعبودية، وثانيا أن ما من عبادة إلا وهي مبنية على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص، فقال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكما قلنا متى وجد الشرك ولو كان صلى 100 ركعة وزكى من ماله كم وزاد على المال يعني على المسال، ولكن أشرك في تلك الزكوات والصلوات فكل ذلك يكون هباء منثورا كما قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فالشرك لا يرحم أحد متى وجد يبطل العمل، لو كان حتى الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا إلى الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. فهذا هو ألزم علينا خطير هذا الأمر الذي هو الشرك. قال رحمه الله قال لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس، لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله عز وجل، حتى رأينا يعني هؤلاء الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامه، لكن هؤلاء عندهم من العبادات يعني هؤلاء الخوارج الأولون كانوا لهم من العبادات، لكن لما كانت هذه العبادات مبنية على عقائد فاسدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير فقال يقرؤون القرآن لا يمرق أو لا يتجاوز حناجرهم، لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كالسهم من الرمية، فهؤلاء لا ينفعهم تلك العبادة. لماذا؟ لأنها هي مبنية على إيش؟ مبنية على عقيدة فاسدة، على عقيدة فاسدة وعلى جهل بمعرفة التوحيد، فيظنون أن لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم من الله عز وجل، فيركزون في إيش؟ يركزون في توحيد ليس توحيد حتى يركزون في أمر التحكم إلى الكتاب والسنة فقط، وأما من عبد غير الله فهذا يجهلون، ومن دعا أصحاب القبور فهذا يجهلون، فهؤلاء حالتهم تبين تماما أن كثرة العبادة لا تنفع صاحبه إلا إذا كانت مصحوبة بالتوحيد، فقال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما قال أيكم أكثر عملا، فأحسن عملا أي من أحسن في العبادة عبد الله كأنه يرى، لا شك رغيب في هذا، يعني الآن قصد الله عز وجل كأنه يرى ويراقب الله ويحسن عبادته لله عز وجل، فإن لم يكن يرى فإنه الله سبحانه وتعالى يرى أي لا ينسى أن الله سبحانه يرى، فإذا لا شك رغيب في سيوجه هذه العبادة لله عز وجل. نعم. فهذا يعني أمر مهم، كثرة العبادة إذا كانت مبنية على عقيدة فاسدة فهذا لا ينفع صاحبه. قال وقد قدم رحمه الله تعالى لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلب العلم. نعم. فيها الدعاء لطلب العلم، وهذا يدل على حسن القصد للمؤلف رحمه الله تعالى، وكذلك من كمال الإيمان أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقد دعا له بهذه الدعاء بهذا الدعاء العظيم، سأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يتولاه إلى آخر الدعاء، فهذا إيش من باب الرحمة بالطالب، وكذلك يدل على كمال الإيمان لأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. وأنه على محبة تام للخير، لأن ما دعا له يعني للمال كثرة المال إلى آخره، فدعا له لما ينفعه في الآخرة ويحب الخير وأنه يستمر. وهذا هو ملة الأنبياء، فإنهم كانوا حريصين على أن الخير النبوة التي هم دعوا إليها أنها تستمر. فقال سبحانه وتعالى ما رب جنبني وبني أن أعبد الأصنام، فهذا إبراهيم كذلك دعا لمن بعده من ذريته أنهم لا يعبدون الأصنام، رب جنبني وبني أن أعبد الأصنام، فلا ينسون من بعدهم، يعني هؤلاء الأنبياء وكذلك من كان من أتباع الأنبياء من الأئمة ورثة الأنبياء العلماء، فترون كذلك يطبقون هذه السنن، هذه السنن التي هي الدعاء للمتعلم، الدعاء للمتعلم. وكذلك زكريا إذ نادى ربه وربي لا تذرني فردا وأنت أرحم الراحمين، فقال العلماء هذا زكريا لما دعا بهذا الدعاء لا تذرني فردا أي واحدا بل اجعل لي وريثا، اجعل لي وريثا يرث من النبوة حتى يستمر، لأنه كبر في السن فخاف إن مات أن الوحي ينقطع وأن الخير ينقطع وأن توحيد كذلك يضمحل وينسون ذلك الخير الذي دعاهم إليه ويندرس. فذلك دعا الله سبحانه وتعالى أن الخير ذلك يستمر، وهذا في خلال ما دعا هو كذلك يريد أن الخير يستمر، لأن دعا بتلك الدعوة الدعاء العظيمة التولي، وكذلك يجعلك مباركا أي معلما للناس الخير إلى آخره، أي يريد بذلك أن الخير الذي سوف تتعلم أنه يستمر، أنه يستمر. نعم، فهذا يدل على حسن قصد المؤلف رحمه الله تعالى. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، حتى ذكر العلماء أن هذا الحديث مسلسل، يعني أقصد يعني أن هذا الحديث أول ما يبدأ المحدث إذا حدث أو قعد أو عقد مجلسا لتحديث، فأول ما يبدأ به بيش بهذا الحديث الرحمون يرحمهم الرحمن، قال تنبيها على أن هذا العلم مبني على الرحمة، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والذي أرسل به الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا هو الذي أرسلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى قال العلماء هو العلم النافع، هذا العلم النافع والعمل الصالح مبناهما على الرحمة والرفق كذلك بهذا الأسلوب أنه يستخدم الرفق لا شك ولا ريب فيه، هذا يكون إن شاء الله أدعى للقبول، هذا أدعى للقبول، فإذا سمع أو إذا وقف على هذه الأدعية المتعلم لا شك ولا ريب فيه سيجعله إن شاء الله متهيأ لقبول ما بعد ما في هذه الرسالة، لأن يعلم أن قصد ذلك العالم وذلك المؤلف إنما قصده هو الخير وقصده هو المنفعة. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. قال وقد قدم رحمه الله تعالى لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلب العلم وتنبيه على ما سيقوله حيث قال أسأل الله العظيم. نعم، فهنا توصل بالدعاء، لأن ما هو الدعاء الآن؟ سأل الله عز وجل، لكن ما هو الدعاء؟ ما هو الطلب؟ أن يتولاك في الدنيا والآخرة، فجعل بين يدي المطلوب توصلا بأسماء الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب القبول أن الإنسان أو أن العبد والداعي الذي يدعو الله سبحانه وتعالى فمن الحسن أنه يتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى، كما فعلت الملائكة فقالت ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فقالوا قبل أن يسألوا مباشرة قهم عذاب الجحيم، فقالوا ربنا توسلوا بربوبية الله سبحانه وتعالى، وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، هذا هو الطلب. لكن قبل الطلب فجعلوا من أسماء الله سبحانه وتعالى، توسلوا بأسماء الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من أسباب القبول بأسباب الاستجابة. فها هنا كذلك المصنف رحمه الله تعالى سلك هذا المسلك الذي هو التوسل، واختار في ذلك التوسل أعظم الأسماء الذي هو لفظ الجلالة، الذي كما جاء في الحديث إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نعم، قال أسأل الله العظيم، أخطأ الشيخ يعني وقال أسأل الله الكريم، والشيخ يعني عكسه هنا الشيخ الفوزان، وإلا الدعاء للشيخ محمد هو أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، فهو عكسه هو رحمه الله حفظه الله. أسأل الله الكريم. تمام. الكريم هنا كذلك مناسب. تمام. لأن الآن يسأل أن الله سبحانه وتعالى يكون لك وليا، يكون لك وليا وأن يجعلك مباركا إلى آخره. أي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك عن هذه الأشياء. فناسب أنه يأتي باسم سبحانه وتعالى الكريم الذي صفته الكرام، الجود الذي ضده البخل. فيتناسب إذا سألت الله سبحانه وتعالى شيئا عطايا فتجعل كذلك تتوصل باسمه الكريم، لأن هو الله سبحانه وتعالى الذي يعطي. فاختار هنا رحمه الله تعالى الكريم، وهذا الاختيار قال العلماء اختيار موفق ومناسب للسؤال، لأنه سؤال من الله سبحانه وتعالى العطاء، والكريم هو الذي يعطي. الكريم هو الذي يعطي. نعم. وكذلك من التعبد بأسماء الله سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فقال العلماء الدعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ومثل هذا. دعاء مسألة أي أنه إذا سأل الله سبحانه وتعالى يجعل من بين يدي المطلوب من الأسماء التي تناسب ذلك المطلوب. فإذا سأل المغفرة فيقول اللهم أنت الغفور فاغفر لي، اللهم أنت التواب فتب علي، فيأتي بالاسم الذي يناسب المطلوب. فهنا كذلك فقال أسأل الله العظيم أو أسأل الله الكريم، لأن الآن يسأل سؤال عطاء، يعني يسأل أن الله سبحانه وتعالى يعطيك، فناسب أنه يأتي باسمه الكريم. ودعاء ثانية مع الأسماء من باب تكملة الفائدة أنه يعمل بمقتضى ذلك الاسم. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الرقيب، من أسماء الله عز وجل الرقيب، لأن المطلع على كل شيء، لأن الله عز وجل يراك حين تقوم وتقلبك في السجن إلى آخره. فما هو المقتضى لتعبد بهذا الاسم؟ أنك لا تنسى أن الله سبحانه وتعالى يراك. فإذا تعبد الله سبحانه وتعالى على خوف وخشية فتعمل بمقتضى هذا الاسم. هذا هو الدعاء الثاني: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي دعاء، دعاء مسألة أو دعاء عبادة كما يقولون. فهنا توصل بدعاء العبادة، بدعاء المسألة. أسأل الله الكريم، أسأل الله الكريم رب العرش الكريم العظيم، رب العرش العظيم. نعم. والعرش معروف إما يكون بمراء سرير الملك أو السقف، سقف المخلوقات كما جاء في الحديث: إذا سألتم الله سبحانه وتعالى فاسألوا الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلاها، وسقفها عرش الرحمن، وسقفها سقف الجنة عرش الرحمن. فهو بمعنى العرش، العرش هو بمعنى السقف أو بمعنى السرير. ولها عرش عظيم، أي تلك الملكة لها عرش عظيم، أي لها سرير، سرير للملوك عظيم جدا. ووصف العرش أنه عظيم، وذلك لأنه هو أعظم المخلوقات، وهذا بالإجماع. نعم. وقال أسأل الله العظيم الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مما إذا أعطي شكر، وإذا بطولي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. فقال هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته، يعني عقيدته يعني من حيث أنه صنفها، وإلا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال لي كل طالب، لكل طالب علم يتعلم عقيدته، يريد بذلك الحق، يريد بذلك تجنب الضلال والشرك. نعم. هذا الدعاء لمن أراد الحق، وليس لمن يعني اشترى هذا الكتاب وأراد التنقص بشيخ أو أنه يبحث عن الأخطاء، هذا لا يناله هذا الدعاء، إنما ذلك الدعاء لمن أراد أن يسترشد وأن يعلم الحق، هذا هو الدعاء الذي يناله إن شاء الله، يعني ذلك السنف. قال لكل طالب علم يتعلم عقيدته، يريد بذلك الحق، يريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. فإنه حري أي جدير، أي حقيق، يعني حقيق، فإنه حقيق بأن يتولاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. نعم. فهنا أول ما دعا، يعني بدأ من الدعاء رحمه الله تعالى، هو أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أي أن الله سبحانه وتعالى يكون وليا لك، أن الله سبحانه وتعالى يكون وليا لك، هذا هو المراد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يكون وليا لك في الدنيا والآخرة، والولي هو القريب. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام، فقال يا غلام قل من كل بيمينك وقل مما يليك، أي مما يقربك. فهذا كذلك هذه المادة التي هي الواو اللام والألف المقصورة تدل على القرب، أي أن الله سبحانه وتعالى يكون قريبا لك، فإن كان الله قريبا لك فسوف يكفيك، وكذلك سوف يناصرك ويؤيدك، هذا من لوازم القرب. فإذا كان الله عز وجل قريبا منك في الدنيا والآخرة فلا ينالك أي سوء، الله سبحانه وتعالى يدافعك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا الآية. فأسأل الله أن يتولاك، أي يكون وليا لك في الدنيا والآخرة. نعم. ومن لوازم القرب كما قلنا الرعاية والنصر والتأييد، ومن لوازم هذا الدعاء أن يتولاك في الدنيا والآخرة أن يجعلك الله سبحانه وتعالى موحدا، لأن الله عز وجل إنما هو ولي لمن كان موحدا، لمن كان مؤمنا، كما قال سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا، أي إنما هو ولي للذين آمنوا. فإذا سأل أن الله سبحانه وتعالى يكون وليا لك في الدنيا والآخرة، فمن باب أولى أن تكون من الذين يستحقون أن يكون الله سبحانه وتعالى في ولايته. نعم. أي تكون من الموحدين، لأن الله سبحانه وتعالى إنما هو مولى الذين آمنوا، كما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي ليس لهم وليا، ليس لهم ولي في الدنيا ولا في الآخرة. هذا من لوازم كذلك هذا الدعاء أن تكون من الموحدين، وكذلك من لوازمه أن تكون من الأتقياء، فقال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من لوازم الولاية، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو ولي، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو ولي للذين آمنوا، يلزم من ذلك أن لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. نعم. وكذلك أن يكون كما قلنا مؤمنا تقيا، لأن أولياء الله سبحانه وتعالى هم الأتقياء الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى على نور من الله، يرجون ثواب الله، وكذلك يتجنبون المعاصي على نور من الله، يخافون عقاب الله، لأنه قال على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصف الله سبحانه وتعالى من هم الأولياء فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو وليك، فمن اللوازم أن تكون أنت وليا لله سبحانه وتعالى، فإذا كنت وليا لله بمعنى أنت من الأتقياء، فعلى كذلك الدعاء أن يجعلك من المتقين، من الذين يتقبل الله سبحانه وتعالى الدعاء، إنما يتقبل الله من المتقين، يعني من لوازم كثيرة. وكذلك أن يكون كافيا لك حسيبا لك، أليس الله بكافٍ عبدا، فإذا تولك الله سبحانه وتعالى تولى شأنك فهو حسبك الله سبحانه وتعالى. فهذا يتضمن مما يتضمن هذا الدعاء العظيم. نعم. وكذلك من لوازمه أن تكون تحب ما أحب الله سبحانه وتعالى، لأن أن يتولاك فتكون كذلك وليا لله سبحانه وتعالى، والولي من أصبح وليا لله أي معنى ذلك أنه يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله، فيكون يعني من أهل التوحيد الذين حققوا الولاء لله والبراء لله سبحانه وتعالى. قال وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه. نعم. لأن الله عز وجل يدافع عنه كما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال لا في الدنيا ولا في دينه ولا في الدنيا، قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذا يشمل كل ظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات البدع، ظلمات النفاق، كل ظلمات، يعني كل ما كان من المخالفات فهذا يشمله من الشرك فما دونه إلى النور، إلى نور العلم ونور العمل ونور التوحيد ونور الإيمان. نعم. إلى آخره، كل ما كان من موافقته طاعة الله سبحانه وتعالى. قال والذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، كل باطل عبد من دون الله سبحانه وتعالى، كل ما كان من الباطل أصحاب الضلال ومن دعا إلى البدع فكل ذلك شامل. قال فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات يخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، والإلحاد والانحراف، يعني أشمل من كل هذا، لأن الإلحاد هو الانحراف. كذلك يسمى اللحد، لحدا، اللحد الذين يفعلهم في القبور يسمون ذلك لحدا لأنه انحراف عن القبلة. قال إذا تولك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم، فيشمل كل هذا. قال فإذا تولاك الله برعايته، يعني بحفظه وبتوفيقه وهدايته في الدنيا والآخرة، فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. نعم، كما قال سبحانه وتعالى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، أي معنى ذلك أنه فاز، فاز في الدنيا والآخرة، لأنه قال لا خوف عليهم، لا يخافون بما يستقبل من الأيام، فإنها أيام خير، يستقبلون أيام في البرزخ، يرون مكانهم في الجنة، وكذلك إذا بعثوا فيحاسبون الله سبحانه وتعالى حسابا يسيرا، أو من الذين لا يحاسبون ولا كذلك يحذبون، فأيام خير يستقبلها فلا يخاف. وقال كذلك ولا هم يحزنون، لا يحزنون على ما تركوا وراءهم في الدنيا، لا يخافون، لا يحزنون على ذلك، لأن يقبلون على أيام خير. قال فإنك تسعد سعادة لا شقاء، لا شقاء بعدها أبدا في الدنيا، يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها، لا خوف، لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر، يعني لا يكون كبيرا ولا كبر ولا مكاره. نعم، فإذا يتولك في الدنيا في الصراط المستقيم، يهديك في الصراط المستقيم، ويتولك في الآخرة كذلك في الصراط التي بين، يعني فوق جهنم، الصراط الحسي، هذه هو الجسر الذي يضرب على ظهرانين جهنم، فيتولك في هذين الصراطين، صراط المستقيم، الصراط التي صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله سبحانه وتعالى على الأنبياء، كما قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. نعم، يكون مع هؤلاء، يعني في طريق هؤلاء، وكذلك في الآخرة، أي الله سبحانه وتعالى يسلمه من الخطاطيف وكذلك من الكلالب التي على جانبي الصراط. نعم، قال وهذه ولاية الله. نعم، ولاية ليس ولاية، الولاية الولاية بالفتحة كما قال. نعم، أما الولاية بمعنى الولاية يعني الأمير له ولاية، أما الولاية بمعنى موافقة الله. قال وهذه ولاية الله، أما ولاية الله أي الهداية والتوفيق والتسديد والسداد والحفظ وكل ما ذكره هنا. قال هذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة، فهو دعاء عظيم جدا، لو اكتفى بذلك لكان كافيا، لكن زاد وقال أن يجعلك مباركا أينما كنت. مباركا، والبركة هي الزيادة وثبوت الخير، زيادة وثبوت الخير والامتاع به، أي يتمتع بذلك الشيء. نعم، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، أن يجعلك مباركا أي يجعلك فيك البركة، الزيادة والثبوت على الخير، الثبوت على الخير، على دعاء الاستقامة والزيادة على ذلك والثبات على ذلك الخير. نعم، أن يجعلك مباركا، قال العلماء، لأن هذا الدعاء موافق لما قال عيسى بن مريم عليه السلام لما قال وجعلني مباركا أينما كنت، يعني الآن يريد أن تكون كعيسى بن مريم أكل الأنبياء مباركا أينما كنت. هذا هو سبيل ومنهج الأنبياء، أي أنه مباركون أينما كانوا، أنه مباركون أينما كانوا. ما معنى مبارك؟ قال العلماء، قال نفاعا، أي عنده منفعة كثيرة، ينفع الناس كثيرا، نفاعا من صيغة المبالغة من نافع، النفاع الذي ينفع الناس كثيرا، أي يجعلك مباركا نفاعا للناس، على ما قال المفسر. وكذلك القول الثاني، أي قال معلما للخير، وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير. الله أكبر. الله، فقلنا هذا الدعاء العظيم الثاني، فسأل الله سبحانه وتعالى الذي إذا سئل باسم الأعظم ولا سيما مع إضافة صفته الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يعطيه. فقال أن يجعلك مباركا أينما كنت. فقل لا، أن العلماء المفسرين قالوا في هذه اللفظة التي هي مباركة لأنها هي موجودة في القرآن، فذكر عيسى بن مريم أن الله سبحانه وتعالى جعله مباركا. إذا كان الله عز وجل جعله مباركا، هذا من الأشياء التي ينبغي أن نتصف به، لأن الله سبحانه وتعالى إذا جعل من الأنبياء على هذا الوصف دل على أن هذا الخير، أن هذا الوصف هو وصف خير. فقال وجعلني، يعني حمد الله عز وجل، وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا للناس. وقال العلماء أو معلما للخير، وكلاهما بمعنى واحد، لأن من كان نفاعا كذلك يعني يكون معلما بما أتاه الله سبحانه وتعالى الناس. نعم. وقال بعضهم أي وجعلني مباركا، أي مفتاحا لأبواب الخير، ومغلاقا لأبواب الشر. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، هذا يشمل في كل الأماكن وفي كل زمن، أي دائما يجعلك مباركا أينما كنت، الآن هذا عام، أينما أي في أي مكان كان، أينما كنت هذا عام. قال إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا غاية المطالب. نعم. ويجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في علمك، ويزيد ذلك. نعم. لأن البركة كما قلنا هو ثبوت الخير والزيادة. ويجعل البركة في ذريتك أينما كنت، تصاحبك البركة أينما توجهت، هذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى. فمن كان على هذا الوصف العظيم مما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مما يستلزم ثبوت البركة في ذلك الشخص، فلا شك ولا ريب فيه أنه على خير. وجاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد لمن كان على هذا الوصف مباركا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفتاحا للخير مغالق للشر، وإن من الناس مفاتح للشر مغالق للخير. فقال طوبى لمن كان مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، ودعا لمن كان مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. وقال العلماء طوبى بمعنى يعني طاب معيشته، يعني طوبى بمعنى يعني مشتق من الطيب، يعني طوبى أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشخص أن يكون معيشته طيبة، كما قال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، هذا هو بمعنى التوبة. نعم. وقال بعضهم شجرة في الجنة إلى آخره، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فجعلني مباركا أينما كنت، هذا دعاء للاستقامة وكذلك الثبات على الاستقامة. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. نعم. ممن إذا أعطي شكر، وسيأتي لماذا يختار رحمه الله تعالى هذه الدعاء بعد يعني أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا أبطل صبر وإذا أذنب استغفر، لماذا يعني خص هذه الثلاثة، سيأتي. قال وأن يجعلك مما إذا أعطي شكر، والشكر أحسن من فسر الشكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال هو ظهور أثار نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، لأن الآن ذكر أركان الشكر. فقال هو ظهور نعمة الله وظهور أثر نعمة الله سبحانه وتعالى على اللسان، كما قال سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، احدث بنعمة الله تسند نعم إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أنعم عليك العلم فاحمد الله سبحانه وتعالى وتحدث بذلك النعمة، هذا هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، أي يعترف أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، وقلبه لا يسند النعم ولا يعترفها لغير الله سبحانه وتعالى. قال وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، أي يعمل بمقتضى هذه النعمة فيصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فأعطاه المال فصرف ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، أعطى العلم فصرف ذلك في طاعة الله من حيث أنه عمل به، أعطى القدرة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فصرف ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو أشد من أتى بشكر بهذه الثلاثة فقد شكر الله. أي أنه يعترف بذلك في قلبه ويثني ذلك بلسانه إلى الله سبحانه وتعالى بلسانه يثني عليه وكذلك يعمل بمقتضاه كما قال سبحانه وتعالى يعملوا آل داود شكرا. فقال العلماء دل على أن من أركان الشكر العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقام يدعو فقام يصلي لله سبحانه وتعالى التهجد في الليل. فقالت عائشة يعني حتى تتورم قدمه تنتفخ. فقالت عائشة وقد غفر الله تفحل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا. نعم هذا هو الشكر. لذلك قلنا أن هذا هو أحسن. والشكر قالوا في مقابل النعم. نعم الشكر يكون في مقابل النعم بخلاف الحمد. الحمد هو أهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي تتم الصالحات. وكان يحمد الله على كل حال يحمد الله في النعم وكذلك في النقم عند في المصائب وفي النعم. أما الشكر إنما يكون في مقابل النعم فيشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه من النعم ولا يقول يعني يحمد ويشكر الله عز وجل على المصيبة لا. لا لكن يحمد الله على كل حال. وأما الشكر إنما يكون في مقابل النعم فذلك هو أخص من الحمد لكن أهم من حيث الأركان لأن أركان الشكر ثلاثة. وأما الحمد إنما يكون بالاعتراف وباللسان يعني بالقلب وباللسان. والشكر ناسب أنه يذكرها هنا لأن من تحقيق التوحيد وتحقيق العبادة الشكر. فقال سبحانه وتعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون تنبيه على أن من حقوق التوحيد وحقوق العبادة وحقوق ما سوف يتحدث من ذلك من تلك الحقوق أنه يشكر الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أي إن كنتم حقا تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فلابد أن تشكروا. فالشكر دليل على صحة التوحيد وعلى استقرار التوحيد في قلب العبد حتى قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية فقال فدل على أن من لم يشكر الله سبحانه وتعالى لم يعبده وحده أي إذا كان ذلك مثلا من نعمة الله عز وجل على العبد بل أعظم النعمة أنه يجعله موحدا وأن يجعله أو عارفا بالتوحيد. فإذا صرف ذلك التوحيد لغير الله عز وجل عبد غير الله عز وجل فلم يشكره أبدا يعني أولا وآخرا. وثم يقول قد يكون يعني إذا لم يشكر الله سبحانه وتعالى قد يكون من النقص في التوحيد يعني نقص الواجب وقد يكون من ناقص التوحيد وقد يكون من ناقص التوحيد. فمهما كان يدل على الخطش في التوحيد. نعم قال رحمه الله تعالى قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر خلاف الذي نعم كذلك نسيت كبت أن أنسى لما قال أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر هذا عام سواء كان ذلك العطاء من الله سبحانه وتعالى مباشرة فتشكره كما قلنا على هذه الأشياء ثلاثة وقد يكون بواسطة شخص لكن من المنعم هو الله سبحانه وتعالى. لكن من شكر الله سبحانه وتعالى لما قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر من شكر الله سبحانه وتعالى أنه يشكر الناس أن يشكر الناس الذي يعني أهدى إليه ذلك المعروف أهدى إليه ذلك المعروف كما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن شكر الله سبحانه وتعالى أن يشكر الناس وإن كان الذي أنعم تلك النعمة هو الله سبحانه وتعالى لكن الآن هو كذلك يعني أهدى إليك معروفا فكذلك من شكر الله سبحانه وتعالى أنه يشكر الناس. فيجهل إذا أعطي شكر أي شكر الله سبحانه وتعالى وشكر الناس والحديث صحيح صحيح الشيخ الألباني. نعم ومن شكر يعني كيف يتأتى شكر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له فادعوا له. نعم فهذا من الشكر للناس أي أنه يأتي بالمكافأة فأهدى إليه ذلك المعروف فهو كذلك يهدي إليه ذلك المعروف وإن لم يجد وهو عاجزا أنه كافي بذلك المعروف فيدعو له. وجاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. الحديث عند الإمام الترمذي من حديث أسامة ابن زيد والحديث الأول من حديث ابن عمر عند الإمام أبي داود. فإذا هذا دل كذلك أن من أن من يعني من الأشياء التي تتم به الشكر للناس أنه إذا لم يجد ما يكفي يقول إيش جزاك الله خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أبلغ في الثناء. قال العظيم الآبادي رحمه الله قال فدل هذا الحديث أن من قال لأحد جزاك الله خيرا مرة واحدة فقد أدى العوض المكافأة فقد أدى العوض وإن كان حقه كثير أي أتى لذلك الذي أهدى إليه ذلك المعروف يعني فعل له معارف كثيرة يعني في مرة واحدة أهدى له أشياء كثيرة فقال جزاك الله خيرا فهذا يكون مقام الذي أهداه. نعم. وقال المناوي يعني نبه على شيء لا بس به فقال إنما هو للمسلم أي إذا أهداك المسلم خيرا فتقول جزاك الله خيرا فقال هذا إنما هو للمسلم أما لو فعل ذمي يعني بذمي الذي له يعني معاهد أو برهوفك الذي من أهل الكتاب كم دفع الجزية إلى آخره قال إنما هو للمسلم أما لو فعل ذمي بمسلم معروفا فيدعو له بتكثير المال والولاد والصحة والعافية لأنه جاء في الرواية لكن هذه الرواية فيها ضعف فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل لأخي من صنع إليه معروفا فقال لأخي جزاك الله خيرا بدل لفاعله من صنع إليه معروفا فقال لفاعله على في الحديث تم الذي قرأنا الذي هو صحيح تم لكن الذي يعني في الرواية قال من صنع إليه معروفا فقال لأخي فدل على الأخ في الإسلام لذلك قال هذا إنما يكون للمسلم لأن قال فقال لأخي جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء لكن هذه الرواية من صنع إليه معروفا فقال لأخي هذه الزيادة أو هذه اللفظة لأخي هذه ليست صحيحة لأنها هي من طريق موسى بن عبيدة وهو ضعيف جدا نعم كاد أن يتفق على ضعف ذلك الراوي فإذا والله أعلم أنه الحديث كأنه عام لكن والله أعلم يجتنب أن يقول جزاك الله خيرا لأن هذا جزاك الله خيرا يشمل الجزاء الذي هو الأعظم الذي هو الجنة لكن يقال الله يهديك ويقال شكرا إلى آخر شيء. نعم وياك مع تحية دماج أفاكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.